حكاية اليوم: القائد والنملة، بقلم أماني سالم وصوت ملهم برجاوي. منذ زمن قديم، وفي قبيلة من قبائل التتار التي تعيش في وسط آسيا، توفي قائد القبيلة فتولى ابنه الحكم من بعده. ولما كان صغير السن اعتقد أعداؤه أنه أضعف من أن يحمي قبيلته أو يقود جيوشها، فهاجموه وتغلبوا عليه وهدموا خيام القبيلة ونهبوا متاعها وأسروا كثيرا من أهلها. انسحب القائد الفتى برجاله إلى التلال الصخرية المجاورة وأعد العدة لجولة أخرى من المعارك، ثم هاجم القبيلة المعادية، لكنهم كانوا أشد منه قوة وأكثر استعدادا وخبرة، فانهزم الفتى وجيشه وانسحبوا مرة أخرى إلى التلال الصخرية، وتركهم الفتى وهام على وجهه بين الصخور حزينا يائسا. وبينما هو غارق في همومه، رأى نملة صغيرة تحمل حبة قمح كبيرة وتحاول أن تتسلق الصخرة لتصل إلى جحرها، ولما قاربت الوصول إلى قمة الصخرة سقطت منها حبة القمح. رجعت النملة إلى الأرض وحملت الحبة وعاودت الصعود بها على الطريق نفسه، وللمرة الثانية سقطت منها حبة القمح، وللمرة الثانية عادت النملة إلى الأرض والتقطتها وصعدت بها من جديد. راح الفتى يراقب النملة وهي تحاول الوصول بحبة القمح لأعلى الصخرة، وراحت النملة تكرر المحاولة أكثر من 7 مرات حتى وصلت في النهاية إلى قمة الصخرة، ثم انحدرت من الجهة الأخرى نحو جحرها. حدث الفتى نفسه قائلا: لقد كانت هذه النملة الضعيفة أقوى مني عزيمة، فلم تيأس بالرغم من كل مرات الإخفاق التي تعرضت لها. أما أنا الإنسان ذو العقل والقدرة على التفكير والتدبير، فقد يئست واستسلمت بعد أن أخفقت 2 مرات فقط. عاد الفتى إلى معسكره وجمع رجاله واستعد للقتال من جديد، وسار بجيشه لملاقاة أعدائه فحاربهم وانهزم، لكنه أعاد الكرة 2 مرات حتى انتصر واستردت قبيلته حريتها وعزتها. لقد أصبح ذلك الفتى قائدا حربيا لا مثيل له في التاريخ، وظل يردد طوال حياته أن أعظم درس في الصبر والمثابرة تعلمه من نملة. Thank you.